في كل زمان وفي كل مكان، والله ما من يوم بدون مبالغة إلا وتسفك فيه دماء وإلا وتتمزق فيه أشلاء، ما من يوم إلا وتسفك فيه دماء وتتمزق فيه أشلاء، وتحرق بيوت وتدمر مصانع ومدارس ومزارع وصوامع، بل وتباد حضارات بأكملها على أيدي هذا الإنسان الذي اخترع بنفسه وبيديه وسائل إبادته ووسائل إفنائه ووسائل تدميره ووسائل إنهائه من هذه الحياة ومن ذلكم الوجود. إنه الضنك بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نتيجة عادلة وجزاء عادل. نعم أحبتي في الله، احفظوا مني هذه العبارات وانقلوها ورددوها، ألا وهي إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، ولا غضاضة أن أقول من صنع بدلا من أن أقول من خلق، كما قال ربنا جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي سيقدم إليها من يد الله. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.